سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. ربنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، واجعله يا ربي قائدنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجفاء أحساننا وشفاء أمراضنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم لا تدع لنا ولا للمسلمين مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا ولا للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكيلا إلا قضيت بينه، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم يا ربنا واعف عنهم وآنس وحشتهم في قبورهم. اللهم املا قبور المسلمين عليهم روحا وريحانا، واملاها نورا وبركة وجنانا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلنا ممن طاعوه وحسن عمله وحسنت خاتمته بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اكتب بنا يا ربنا عند الموت، اللهم اكتب بنا يا ربنا عند الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل الموت خير ضاحك ننتظره، اللهم ارزقنا حسن الظن فيك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا الدرجات العلى في الجنة وأدنا يا ربنا من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، اللهم أدم نعمك علينا وعلى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.